بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا درسنا الرابع عشر بعد الثلاثمائة من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تعالى وما زال التفسير في سورة التوبة قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين قال الشيخ المفسر رحمه الله يريدون أن يطفئوا أن يخمدوا نور الله حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولد أو يريدون أن يطفئوا القرآن أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأفواههم بشركهم بتكذيبهم ويأبى الله أي لا يرضى إلا أن يتم نوره بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام وقيل إنه تمثيل لحالهم في طلبهم إبطال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب بحال من يطلب إطفاء نور عظيم مثبت في الآفاق يريد الله أن يزيده بنفعه وإنما صح الاستثناء المفرغ والفعل موجب لأنه في معنى النفي ولو كره الكافرون محذوف الجواب لدلالة ما قبله عليه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كالبيان لقوله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولذلك كرر ولو كره المشركون غير أنه وضع المشركون موضع الكافرون للدلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسول إلى الشرك بالله والضمير في ليظهره للدين الحق أو للرسول عليه الصلاة والسلام واللام في الدين للجنس أي على سائر الأديان فينسخها أو على أهلها فيخذلهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ليأكلون أموال الناس بالباطل يأخذونها بالرشا في الأحكام. سمي أخذ المال أكلا لأن الغرض الأعظم منه. ويصدون عن سبيل الله سبيل الله دينه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يجوز أن يراد به الكثير من الأحبار والرهبان، فيكون مبالغة في وصفهم بالحرص على المال والظن به، وأن يراد المسلمون الذين يجمعون المال ويقتنونه ولا يؤدون حقه، ويكون اقترانه بالمرتشين من أهل الكتاب للتغليظ، يدل على أنه لما نزل كبر على المسلمين. فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدي زكاته فليس بكنز، أي بكنز أو وعد أوعد عليه، فإن الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق فيما أمر الله أن ينفق فيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها ونحوه، فالمراد منها ما لم يؤدي حقها، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أورده الشيخان مرويا عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، فبشرهم بعذاب أليم، وهو الكي بهما يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي يوم توقد النار ذات حمى شديد عليها، وأصلها تحمى النار، فجعل الإحماء للنار مبالغة، ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى الجار والمجرور تنبيها على المقصود، فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير. وإنما قال عليها والمذكور شيئان، لأن المراد بهما دنانير ودراهم كثيرة، كما قال علي رضي الله عنه: 4000 وما دونها نفقة وما فوقها كنز. وكذا قوله: ولا ينفقونها، وقيل الضمير فيها للكنوز أو للأموال، فإن الحكم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التمول أو للفضة، وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أن الذهب أولى بهذا الحكم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، لأن جمعهم وإمساكهم إياه كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية، أو لأنهم ازوروا عن السائل وأعرضوا عنه وولوا ظهورهم، أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة فإنها المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبد، أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن ومآخره وجنباه. هذا ما كنزتم على إرادة القول لأنفسكم لمنفعتها، وكان عين مضرتها وسبب تعذيبها، فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي وبال كنزكم وما تكنزونه، وقرئ تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور أي مبلغ عددها عند الله معمول عدة لأنها مصدر، 12 شهرا في كتاب الله في اللوح المحفوظ أو في حكمه، وهي صفة لاثني عشر. وقوله يوم خلق السماوات والأرض متعلق بما فيه من معنى الثبوت أو بالكتاب إن جعل مصدرا، والمعنى أن هذا أمر ثابت في نفس الأمر، مذ خلق الله الإحرام والأزمنة منها 4 حرم، 1 فرد وهو رجب، و3 سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ذلك الدين القيم أي تحريم الأشهر الأربعة، هو الدين القويم دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، والعرب ورثوه منهما، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بهتك حرمتها وارتكاب حرامها، والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة، وأول الظلم بارتكاب المعاصي فيهن، فإنه أعظم وزرا كارتكابها في الحرم وحال الإحرام. وعن عطاء أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم وفي الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا، ويؤيد الأول ما روي أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة جميعا، وهو مصدر كف عن الشيء، فإن الجميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع الحال، واعلموا أن الله مع المتقين بشارة وضمان لهم بالنصر بسبب تقواهم. ثم قال تعالى إنما النسيء. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن الذين كفروا والذين نافقوا وأعداء الإسلام إنما يجتمعون جميعا من أجل أن يخمدوا هذا النور الذي سطع في الجزيرة العربية، أن يطفئوا حجة الله تبارك وتعالى على خلقه، أن يغيروا وأن يعلموا الناس الشرك، بل الله يثبت الوحدانية له. الله عز وجل منزه عن الزوجة وعن الولد، الله عز وجل جعل هذا النور المحمدي وهذه الرسالة نورا على العالم كله، من أخذ به نجا ومن تنكب عنه وقاتل هلك في هذه الحياة الدنيا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يكذبون، يشركون، يناقشون، يكتبون، كل ذلك لن يستطيعوا. يأبى الله ذلك، لا يرضى، لا يرضى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. إذن الله عز وجل بشر ووعد أنه يعلي كلمة التوحيد ويعز الإسلام والمسلمين، وإنهم لن يستطيعوا أن يبطلوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة ستنتشر في الآفاق كما انتشرت بوعد من الله عز وجل، رغم أنف المشركين ورغم أنف الكافرين. ولو كره المشركون ذلك، فإن الله عز وجل سينشر هذه الدعوة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فأرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام، بهذا الهدى، بهذا القرآن، بهذا البيان الإلهي، بهذا الدين، دين الإسلام، بهذا الحق، بهذا الدين الحق، ليظهره على كل الأديان والشرائع ولو كره المشركون. تارة عبر عنهم بالمشركين، وتارة عبر عنهم بالمكافرين، وذلك لأنهم ضموا إلى الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى. وإن الله سيظهر هذا الدين رغم كيد الكائدين، ورغم تبشير المبشرين، ورغم عداء المعتدين، فإن هذا الدين سينتصر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بين لنا ربنا شيئا آخر، قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله عز وجل جعل العلماء في كل شريعة من الشرائع من أجل أن يدعوا إلى الحق، فكيف إذا انقلب هؤلاء ليدعوا إلى الباطل، ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهؤلاء صاروا يأكلون أموال الناس بالباطل، صاروا يرتشون، صاروا يغيرون حكم الله عز وجل، صاروا يغيرون العقائد، صاروا يقولون إنهم هم الذين يدخلون الناس الجنان ويمنعونهم من النيران. لقد عبر القرآن الكريم بقوله: ليأكلون أموال الناس. وهؤلاء أخذوا أموالا كثيرة لا تؤكل، فلماذا عبر عنها بالأكل لما كان يعني الأمر الأعظم في نفقة الإنسان إنما تكون في الطعام والشراب؟ جاءت اللغة تعبر عن أخذ المال بأكله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هؤلاء صدوا عن سبيل الله، بدل أن يدعوا إلى الله عز وجل صدوا عن دين الله عز وجل. وهؤلاء أيضا يكنزون الذهب والفضة. فربنا عز وجل من أولا من هو الذي يسمى كانز للذهب والفضة؟ كل مال أدي حقه فليس بكنز، وإن كان مكنوزا، وإن كان المال غير مكنوز ولم يؤد حقه فهو في عداد هذه الآية الكريمة. إذن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء الذين يحرصون على الدنيا ويجمعون المال ولا يؤدون حق الناس ويظلمونهم ويأخذون الأمال بالرشوة وبالضلال، وهؤلاء الذين لا يؤدون زكاة مالهم، فإن الله عز وجل غلظ حتى على المسلمين الذين لا يؤدون هذه الفريضة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أموال المسلمين. فإن كل مال كما قلت أدي زكاته فليس بكنز، ولذلك ربنا عز وجل وعد على أن من ترك هذا المال ولم يعطي حقه يوم القيامة فإنه سيتحول إلى آلة عذاب يعذب بها يوم يحمى عليها في نار جهنم على الذهب والفضة. قالوا قد يكون الإنسان يملك كثيرا وجسمه لا يتسع لهذا، فإن الله عز وجل يوسع جسمه، فقال جاء في الحديث لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، وإنما يوسع له في جسمه من أجل أن يشعر بكي كل دينار وكي كل درهم، حتى إن درسه ربما يأتي يوم القيامة كمثل جبل أحد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. قال ربنا عز وجل فبشرهم، وهذا تهكم بعذاب أليم أي مؤلم شديد الألم، وهو الكي بالذهب والفضة بالصفائح من النار، هذا عندما تحمى عليها في نار جهنم ويعذبون فيها، ويقال لهم ذوقوا هذا ما كنزتم لأنفسكم، ذوقوا ما كنتم تكنزون. لذلك هذا المال الذي أعرض فيه عن طاعة الله عز وجل ماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا بها الوجاهة في الدنيا فإن جباههم ستحرق يوم القيامة، أرادوا فيها الإعراض عن السائل والمسكين فإن جنوبهم ستكوى بها يوم القيامة، التفتوا بظهورهم فإن ظهورهم ستكوى بها في نار جهنم. نعم المال صحيح إنما جعل من أجل المطاعم الشهية والملابس البهية، ولكن ينبغي على الإنسان أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أشرف الأعضاء جباههم جنوبهم ظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، ماذا تفيدكم؟ إنما ضرتكم، إنما جعلت أنتم جمعتموها ولم تأخذوها معكم إلى قبوركم، ورثها من بعدكم وأنتم تحاسبون عليها. كل شيء يحاسب الإنسان عليه مرة واحدة إلا المال يحاسب عليه من أين اكتسبه وأين أنفقه. فذوقوا ما كنتم تكنزون أي ذوقوا وبال هذا الكنز الذي كنتم تكنزونه. ثم ذكر ربنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عدة الشهور مبلغ العدد، كلنا يعلم أن الشهور تبدأ محرم صفر ربيع وهكذا إلى أن تنتهي شوال ذو القعدة وذو الحجة، هذه الأشهر 12 شهرا مثبتة في اللوح المحفوظ في حكم الله عز وجل، لا تبديل فيها. عندما حاول المشركون أن يقدموا فيها وأن ينسئوا فيها وأن يؤخروا فيها، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قائلا: ولقد استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. عاد الأمر أمرا ثابتا. هذه الأشهر جعل الله فيها أربعة أشهر حرم. كانوا في الجاهلية إذا صادف الرجل قاتل أبيه فإنه لا يتعرض له. هذه الأشهر تأتي واحد لوحده يسمى رجب الفرد، لكن ثلاثة يأتون وراء بعضهم البعض ولو من سنتين. ماذا نقول؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، أي من السنة التي تليها. ذلك الدين القيم، تحريم هذه الأشهر هو الدين القويم، دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، دين سيدنا إسماعيل. ورثت العرب هذا الأمر: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تهتكوا الحرمات. والآية في الحقيقة بالنسبة للمسلمين يباح لهم أن يقاتلوا في هذه الأشهر، ولكن كان ذلك الأمر بالنسبة للأمر الأول الذي كان عليه ما بقي من دين إبراهيم عليه السلام، وكان ذلك في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل هوازن في ذي القعدة وهي من الأشهر الحرم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي هذا أمر بالجهاد في سبيل الله، أمر للتعرض للمشركين في كل سنة مرة أو مرتين. ولذلك قال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، يعطينا البشارة، يعطينا الضمان، يعطينا النصرة، يعطينا إذا اتقينا الله عز وجل لنا هذه البشارات من النصر والتأييد. فنسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.